مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل، بينا عهد اسمه الاخوة وانت عارف نفسي اتوب، حتى قلبي هو هو بس غرقان في الذنوب، كل مرة اندم وجاهد نفسي اتوب توبة نصوحة، لو لقيتني في مرة شارد اوعى تبخل النصيحة، هو ده حقي عليك زي ما هو حقك عليا. موضوع استشعار التعامل مع الله سبحانه وتعالى، يعني فكرة ان الواحد عامل بلوك لدماغه، مسألة ان هو يفكر ان ربنا سبحانه وتعالى كأنه حاجة هو حاسسها أو حاجة هو شايفها، موضوع مخليه هو مش قادر. هل في خطوات عملية يعملها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أخرج من هنا أروح أطبق؟ يعني حضرتك تكلمنا عن معاني عالية جدا، أنا عايز أحس ده، أحب ده، ما ينفعش أعيش من غير ده أصلا. هل في خطوات عملية؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دي رقم اثنين. ما أنا هقول بقى هو لما تيجي تعمل عبادة عايز تستفيد منها على قدر تضحيتك فيها، وتضحيتك فيها الأولى المعقولة المهضومة الممكنة إنك تترك ما في يدك. أول حاجة عشان أعيش مع معرفة الله، الانشغال بالله والتفرغ والتضحية من أجل التفرغ. أيوة، هتقرأ العبادة والطاعة، تفرغ للقراءة. حلو. أنت طاقتك محدودة ووقتك ضيق، أنت مش هتقدر تعمل في حياتك كلها إلا حاجتين اتنين، واحدة لله والباقي كله من أجل الله بس كده. ماشي. هل في قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أنت عبدته هو وحده والباقي كله تبع هذه العبادة. ولذلك زي ما قلنا يعني إن أنت داخل تعمل أي عبادة شوف أنت تفرغت لها إزاي، ومن هنا يتقبل بقى. ولذلك بقى كل اللي نجحوا في الوصول بالتفرغ. يعني أم مريم قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محرر. يعني إيه محرر؟ يعني خالص ما فيش حد محرر من أي لا شيء. يخدم الدنيا أبدا، إنما يخدم الله فقط. فلما وضعتها عملت إيه؟ كلمت ربنا، قالت وإني سميتها مريم، يعني الإيه؟ العابدة. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ لم يذكر في هذه الآيات إن أم مريم علمتها العبادة والقيام والقنوت، إنما أكمل الله لها نيتها، بدأت والله عليه التمام، أنزل لها ملائكة تعلمها العبادة، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الملائكة بتكمل اللي أمها طلبته، وهكذا. هل في حاجة عملية تانية ممكن أعملها غير الانشغال؟ التضحية بما تحب. التضحية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني كان معانا مثلا طالب معانا في الثانوية، كنا في المدينة الجامعية، كنا لا في الثانوية كان حاجة والمدينة الجامعية كان حاجة تانية. كنا في الثانوية كنا طبعا طلبة مساكين يعني على قد حالنا. فكان واحد فينا يقتطع من أكله الشخصي معايا ويعملوا سندوتشات معايا، وكل يوم الفجر يروح لشخص مسكين عنده مرض الجزام أو شلل أو حاجة زي كده، وكان يديله الأكل. وساعات كان يبقى حاجات ما يتعملش بيها سندوتشات زي شوربة أو ملوخية أو خضار أو حاجات زي دي، كان إيه يأجل الأكل، ياخد الأطباق معه وهو رايح الفجر يديها له معايا. وهو راجع الأخ ده كان بيقول أسعد أيام حياتي، وأنا بعد ما بدي الرجل ده بحس إن أنا طاير من الفرح، بحس إن أنا طاير من الفرح. فحاجة كان من أكلك بتديها لواحد تاني معايا، بتديها لحد فقير مسكين، دي واحدة. أيام بقى أيام المدينة الجامعية كان مثلا بيبقى في عندنا طلبة فقراء، فكان في طلبة عندهم الميرة أو التعيين بتاع الجامعة معايا، الغداء مثلا ممكن يبقى رز وخضار ولحمة وكذا، وكان في ناس فقراء، فكان في أخ من الإخوة كان يعزم الإخوة عنده ويجمع الاكل اللي فاضل وياكلهم. ده مستمر على كده. وده كان افقرهم. كان ابوه شغال جنايني، كان افقر واحد فيهم يعني، بس كان حاسس بيهم وكان بيديهم من اكله. ايه اللي حصل؟ مرت الايام، اللي اتخرج واللي بقى دكتور في الجامعه واللي كذا، وهو الوحيد، هو الوحيد اللي بنى مسجد واتعرض عليه فلوس كبير ضخمه جدا، بقى يشتغل زي ما عمل في الاكل وبيدي لاخوانه وبيدي لاصحابه، بدا يشتغل معايا ويحوش من فلوسه ويشتري ارض بالتقسيط عشان يعملها مسجد. قدر الله ان الارض دي تطلع مشروع ويمشي عليها طريق دائري. غليت بطريقه يعني رهيبه. واحد صاحب مصنع جنبه قال له تديني الارض دي، واداله اضعاف اضعافها. قال له انا بايعت ربنا فيها، انا اشتغلت مع ربنا فيها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المسجد ده انا رحته، مسجد طيب ومبارك، والشارع اتسمى على اسمه سبحان الله، والكوبري اتسمى على اسمه. مين فينا بقى عمل زيه؟ ولا حد. ليه؟ لان التوفيق، ما هو ليس كل الرزق مال، حسبك بنيته ده. ما هو هو لما بدا يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في البسيط، ربنا اداله الكبير. هل القراءة في كتب الأسماء الحسنى وسماع الدروس عن الأسماء الحسنى ده يعتبر خطوة عملية ولا خطوة عملية؟ بشرط انه ما يتصورش ان لذة العلم هي وصول لايه، وصول للغاية. العلم وظيفته انه ينور الطريق بس، ولكن اي توفيق متوقف على العبادة. يعني العلم وظيفته انه ينور الطريق، زي اللمضة كده، زي الكشاف. احنا عندنا العلم علمين، في علم اسمه علم اقرار وعلم انقياد. علم الاقرار انك تقول الصلاة حلوة، صلاة جميل، الحجاب عفة وطهارة. طب هتتحجبي امتى؟ اما اتجوز معايا. طب وانت هتصلي امتى؟ لما افضى معايا. طب الذكر جميل قوي، ويا سلام ربنا جعلنا من الذاكرين. طيب هتذكر امتى؟ والله يعني بقى ايه، لما يعني انت عارفين مشاغل الدنيا. بس لما فين بقى ده من رجال الله تلهيهم تجارة او لا باي عن ذكر الله واقام الصلاة، دي غير دي. فده اسمه علم الاقرار. علم الاقرار لا ينفع صاحبه مهما تعلمه. اتعلم عن الله ما شئت سبحانه وتعالى، لن تصل حتى تعمل. خلاص، العلم يهتف بالعمل، فإلا باه إلا ارتحل. ولذلك إبليس إيه اللي حصل له؟ إبليس كان عنده علم، بس علم إيه؟ علم إقرار. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال بعزتك معايا، بيقسم، وقال لئن أخرتني، عارف إن الله عز وجل بيده الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فاهم، ولكنه جاحد. ما هو ده اسمه علم ايه؟ علم اقرار. اقر ولكنه لم ينتفع بعلمه. وكذلك كل رجل تعلم علما ولم ينوي العمل به ولم يعمل به، هيبقى حج عليه ويسأل يوم القيامة، مش عن علمه، لا، فيما عمل به. قدره يوم القيامة فيما عمل بعلمه، مش في علمه بس. خلاص. ولذلك اما كل توفيق واقف على الطاعة. بمعنى، شوف كده في القرآن الكريم، أي توفيق وأي عطاء حصل معايا، حصل بسبب طاعة. يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا يتعلم عن التقوى فقط ويسكت. لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كتير مننا بيتمنى أن ربنا يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليه؟ عشان يتقيه. معايا؟ الناس واخدينها، في ناس واخدينها بالعكس، مش عايز يصل الى الله بالطاعه، عايز ربنا يديله الاول وبعدين يطيع الله عز وجل كمكافاه له. يعني حكينا يا شيخنا عن موقف كده حسيت فيه ان ربنا معاك. انا عمري ما حسيت ان ربنا مش معايا، والله عمري، ولا عمري الموضوع ده، ولا حتى وانا مع اولادي، ولا وانا، والله العظيم، وانا ماشي في الطريق ان شاء الله، وانا بذاكر، وانا بشتغل، حتى في الجنة، والله العظيم أنا بحاول أجتهد على نفسي علشان أتصور نعيم الجنة في الطعام والشراب، والله العظيم ما بعرف، والله ما بعرف. يعني ما يعني عمرك تصورت كل نعيم الجنة؟ وعامل أنا كتاب في الجنة اسمه ألف طريق للجنة، والله العظيم ما حسيت بحاجه فيه. ودي نحلفت لك كل اللي بتمناه ان انا اصل الى الله عز وجل بسلام، ما فيش حاجه تحجبني عن الله، لا حاجه تحجبني عن رؤيته ولا كلامه ولا ان انا اراه في الجنه ولا حاجه من دي. شفت الراجل لما كان بيقول ايه؟ بيقول: وصمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاك ذاك فطر صيامي. والتاني كان بيقول: ولو ان عيني اليك الدهر ناظره جاءت وفاتي ولم اشبع من النظر. والتاني كان بيقول في واحد بيحبه بيقول: ما يرجع الطرف اليه حين رؤيته، ما يغمض الطرف اليه حين رؤيته حتى يعود الطرف اليه مشتاقا. انت ايه اللي ليه قيمه في الحياه كلها ينشغل العبد به؟ وزي ما قلت لك من علامه اعراض الله على العبد ان يشغله فيما لا ينفعه. اليك والا لا تشد الركائب، وفيك والا فالمؤمل خائب، سبحانه وتعالى وجل جلاله. فدي من نعم ربنا علي والله. يعني كان فضيله الشيخ العدوي ايام ما كنا بنروح ندي عنده الدروس، كنت انا باجي من القاهره، يعني ايام ما كنا بنروح ندرس عنده الحديث، وبعدها بعد كده لما بقينا نروح ندي الدروس كان بيحضر لنا عشاء وجزاه الله خيرا. فيقول لي: مين معاك؟ اقول له: معايا ربنا. يقول لي: ونعم بالله. هو عايز يسأل لان السفر محتاج اتنين كمان عشان يبقوا ثلاثة. سنة يعني انك تسافر مع اتنين كمان معاك يونسوك في الطريق. كل مرة ينسى ويسألني وكل مرة اجاوبه. كان ايه؟ كان حتى ما من ادبه جزاه الله خيرا، يعني ما كانش يسألني عن ليه ما بتجيبش حد معاك. وبصراحة كده انا ما بحبش حد يركب معايا العربية، لان يعني ممكن مثلا اقعد اسمع قرآن، ممكن اقعد كده واقعد اتفكر، يعني ببقى مبسوط حتى بالليل، واحب اسافر بالليل، واحب ان انا يعني سبحان الله العظيم وانا لوحدي ببقى احس ان انا مبسوط. فيعني فربنا يبارك فيه. يعني انت كام واحد معاك؟ اقول له: مفيش حد. يعني مين معاك؟ اقول له: ربنا معايا. يقول له: نعم بالله. كل مره كل اسبوع نفس السؤال. وهكذا. يا شيخنا عايزين بقى احنا نحس، يعني ما شاء الله عايزين نحس المعاني دي بقى. التفرغ صدقني والله، اما انك تتفرغ بمزاجك او هتتفرغ غصب عنك، بس الاثنين هيبقوا تفرغ. مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل، بينا عهد اسمه الاخوه وانت عارف نفسي اتوب، حتى قلبي هو بس غرقان في الذنوب، كل مره اندم واجاهد نفسي اتوب توبه نصوحا، لو لقيتني في مرة شارد اوعى تبخل بالنصيحة. هو ده حقي عليك زي ما هو حقك عليا، تعلى بيا وعلى بيك هي دي كل القضية، تعلى بيا وعلى بيك هي دي كل القضية. مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل،